عزمنا كالفهود همة لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين اهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤذر هزت الكفر فأكبر عظموا هذا الإله اهتفوا الله أكبر صيحة الحق المؤذر هزت الكفر فأكبر عظموا هذا الإله عزمنا كالفهود همة لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين عزمنا كالفهود همة لا تلي جندنا كالأسود قوة ناصرين قوة ناصرين قوة ناصرين قوة ناصرين.